إن شاء الله أخوات كريمات نتوجه للكلام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكلام ويقذف في قلوبنا الأنوار ونرجع من هذا التعليم بخلاف ما دخلنا إليه. لأنه يا أخوات الكريمات لا نريد أن تتحول الأعمال عندنا إلى عادات، أن تقول الواحدة منا نحن تعودنا كل نهار سبت أن نأتي ونحضر هذا التعليم وسمعنا كلاما جديدا وسمعنا معلومات جديدة وقصص جديدة. لا يا أخواتي الكريمات، نحن ليس مقصودنا أن نسمع كلاما جديدا ولا قصصا جديدة، ولكن لابد أن نسأل أنفسنا كل أسبوع بعد ما خرجنا من التعليم، ماذا استفدت؟ ماذا تغير من حياتي؟ أنا صار لي أسبوع، صار لي شهر، صار لي شهرين، صار لي سنة، صار لي سنتين أحضر هذا التعليم، هل تغيرت حياتي؟ الذي يستفيد من هذا التعليم يا أخواتي الكريمات هي التي تسمع وتنوي التطبيق وتطبق فورا ولو سمعت من أي رجل أو من أي امرأة، ولكن التي تأتي دائما وتسمع دائما وتقول سمعنا واستمتعنا وفرحنا بهذا الكلام، فهذه لا تستفيد أخوات كريمات. لذلك لا نريد من هذا الكلام أن يكون فقط للاستمتاع ولقضاء الأوقات، بل إن شاء الله تعالى كما يعني نعلم أن كنا جميعا نيتكم صالحة بإذن الله تعالى نرجع ونسأل أنفسنا بعد هذا التعليم ماذا استفدنا من هذا التعليم، ماذا تغيرت حياتنا، كيف طبقنا هذا الكلام، ماذا فعلنا بعد هذا التعليم. هكذا بإذن الله تعالى نجلس بهذه النوايا، نجلس إن صدقنا الله تعالى من داخل قلوبنا بهذه النوايا، فربنا جل جلاله يقذف في قلب المتكلم أو المتكلمة ما ينفعنا جميعا، لأن المتكلم مهما كان ومن ما كان فهو ضعيف، فهو مسكين، هو فقير، لا يعلم شيئا ولا يعرف شيئا ولا يفقه شيئا. العلام هو الله جل جلاله، الذي يفهم والذي يعلم والذي يعطي هو الله جل جلاله. لذلك على قدر توجهنا لربنا فربنا جل جلاله يعطينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أخواتي الكريمات، ربنا جل جلاله أمرنا في القرآن الكريم أن نتفكر وأن نتدبر، فأمرنا في أكثر من آية، فقال لنا ألم يروا، ألم تروا، أولم يرى، أولم ترى. فلذلك كل هذه الآيات في القرآن الكريم تطلب منا أن نتفكر وأن نعتبر. وقال ربنا جل جلاله في أكثر من آية إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. لذلك أخوات الكريمات، المسلم والمسلمة لا بد أن يجلسوا ويتفكروا في حالهم. الناظر لحال الأمة في هذا الزمان قد يصيبه شيء من اليأس، وقد يصيبه شيء من الإحباط، مصائب هنا وقتل هناك وذبح هنا وتشريد هناك وتهجير هنا وجوع هناك. فالذي ينظر لحال الأمة من حولنا يصيبه شيء من اليأس والإحباط إذا لم يعرف سنة الله تعالى في الكون. أخواتي الكريمات، الله جل جلاله جعل في هذا الكون سنن، فقال جل جلاله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما هي هذه السنة؟ سنة الله جل جلاله أنه يغار. الله يغار؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يغار، والحديث صحيح، إن الله يغار. كيف يغار الله؟ وغيرة الله تعالى أن تنتهك محارمه، وغيرة الله تعالى أن تنتهك محارمه. فربنا جل جلاله من لطفه وحبه وحلمه ورحمته بنا إذا رأى العباد عصوا ربهم جل جلاله وابتعدوا عن خالقهم جل جلاله يرسل عليهم البلاء ليرجعوا، يرسل عليهم المصائب ليعودوا، يرسل عليهم البلايا ليبتهلوا لربهم جل جلاله. كحال الأم مع ولدها، إذا كان ولدك لا يدرس ولا ينجح في الدرس فماذا تفعلين معه؟ تهدديه، إن لم تنجح سأمنعك من المال، سأمنعك من الألعاب، سأمنعك من كذا وكذا. فإن أصر على ذلك فقد تضرب الأم ولدها أو بنتها أحيانا. هل الأم تكره ابنها؟ أبدا. هل الأم تكره ابنتها؟ أبدا. لماذا ضربتيه؟ قال لأني أحبه، لأني أريده أن يرجع وأن يعود إلى الدرس وأن ينجح. كذلك ربنا جل جلاله يحب هذه الأمة، يرسل عليها البلايا والمصائب حتى نرجع إليه جل جلاله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ماذا قال الله؟ لعلهم يرجعون. وقال جل جلاله في سورة السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. نفس الخاتمة ختم الله تعالى بها هذه الآية فقال لعلهم يرجعون. إذن أخواتي الكريمات، ربنا جل جلاله يغار على دينه، كما أنك تغارين على زوجك وتغارين على بيتك ولا تريدين ولا تقبلين ولا ترضين أن يجعل أن يخرب أحد من الناس بيتك، فكذلك ربنا جل جلاله يغار على دينه ولا يرضى أن يخرب أحد فيه ولا يرضى أن يعصى الله جل جلاله. وأعظم معصية يغار منها الله وأعظم ذنب يبغضه الله هو الشرك بالله جل جلاله، هو ضعف اليقين بالله جل جلاله. لذلك أخواتي الكريمات، بين لنا ربنا جل جلاله في كثير من الآيات في القرآن الكريم أن المتصرف في هذا الكون هو الله، وأن الحاكم في هذا الكون هو الله، وأن النافع هو الله، وأن كل الدواب في الأرض الذي يأخذ بنواصيها هو الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال جل جلاله وهو يبين عظمته في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والكثير من الآيات في القرآن الكريم بين الله تعالى فيها عظمته وقدرته وجلاله جل جلاله، ويبين فيها أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك به، فقال جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي ذنب غير الشرك بالله قد يغفره ربنا جل جلاله، أما الشرك بالله فربنا جل جلاله لا يغفره. لذلك أعظم ما يجب أن نتعلمه هو توحيد الله، ما معنى توحيد الله؟ قد يقول قائل وقد تقول امرأة: يا شيخ، نحن نوحد الله ونحن نقول لا إله إلا الله، نحن لسنا نصارى ولسنا يهود، لا أخوات في الله. التوحيد ليس توحيد اللسان فقط، ليس أن تقول فقط لا إله إلا الله، التوحيد كذلك يجب أن يكون توحيد الأفعال. ما معنى توحيد الأفعال؟ أي لا ترجين ولا تسألين ولا تطلبين ولا تبكين عند سوى الله جل جلاله. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يغضب يسأل، وبني آدم حين يسأل يغضب. إبراهيم عليه السلام من شدة توحيده لله جل جلاله لم يقل الله فقط هو الإله بلسانه، بل قالها كذلك بأفعاله. كلنا نعلم عندما مكر النمرود به وعندما هيأ له نارا عظيمة، إذا مر الطائر فوقها بمئات الأمتار نزل مشويا من شدة حرارتها، فأمر النمرود لعنه الله بإبراهيم عليه السلام فجرد من ثيابه وربط بالمنجنيق، وأرادوا أن يرموه في النار، وعندما أرادوا أن يرموه في النار أنزل الله تعالى له جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام وملك الأمطار، فقال له: يا إبراهيم، ألك بي حاجة؟ ها أنا جبريل معك، وها هو ملك الأمطار معك، إن شئت أنزلنا أمطارا من السماء فأطفأت النار. ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فجاء الأمر مباشرة من عند الله، فقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فصارت النار بأمر من الله جل جلاله بردا، لا ليس فقط بردا بل وسلاما. قال العلماء: لو أن الله تعالى قال كوني بردا على إبراهيم لكانت النار سبب هلاك إبراهيم، ليس بالحر بل بالبرد، ولكن قال الله تعالى بردا وسلاما على إبراهيم. سألوا إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم، ماذا حدث معك عندما دخلت في النار؟ قال: أحرق الله تعالى فقط القيد الذي قيدوا به يدي وقيدوا به قدمي. فقالوا له: أين كانت أجمل أيام حياتك يا إبراهيم؟ قال: والله عندما كنت في النار أخرج الله تعالى لي من النار نبع ماء عذب إذا عطشت أشرب منه، وأخرج لي شجرة إذا جعت آكل منها. من المتصرف في هذا الكون؟ الله جل جلاله. من المحيي؟ الله. من المميت؟ الله. من الرزاق؟ الله. اعتمادنا يجب أن يكون فقط بالله وعلى الله جل جلاله، لا نسأل غيره ولا نطلب غيره ولا نرجو غيره. حتى أن المرأة إذا طلبت من زوجها هي تطلب متيقنة أن الذي يأتي بالرزق وأن الذي يأتي بالطعام والذي يأتي بالشراب والذي يأتي بالمال هو الله جل جلاله، ولكن أنا أطلب من زوجي من باب الأخذ بالأسباب. كذلك أخواتي، إذا ذهبت عند الطبيب أو إذا أخذت الدواء، لا أقول أن الدواء الذي يشفي ولا أقول أن الطبيب الذي يشفي، بل أتيقن من داخل قلبي أن الشافي هو الله، وأن الدواء لا ينفع ولا يضر، وأن الطبيب لا ينفع ولا يضر. لماذا؟ لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: وإذا مرضت فهو يشفين. من هو؟ هو جل جلاله يشفين. عندما بعض الناس قال أنا، فربنا جل جلاله أهلكه. في زمن موسى عليه السلام كان رجل يدعى قارون، وكان من قرابة موسى عليه السلام، من نفس العائلة. قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ماذا قال؟ هذا رجل أتاه الله تعالى مالا حتى أصبحت مفاتيح خزائن ماله لا يستطيع 40 رجل أن يحملوها، غني ملياردير في زماننا. فعندما جاء إليه أهل الإيمان وقالوا له: يا قارون لا تفرح بمالك، إن الله تعالى لا يحب الفرحين، أنفق من مالك، اتق الله في مالك. ماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، أنا الذي جئت بهذا المال، أنا الذي جمعت هذا المال، أنا صاحب هذا المال. ماذا كانت نتيجته عندما قال أنا ولي وعندي؟ قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. خسف الله تعالى به الأرض، قال عليه الصلاة والسلام، فهو يتجلجل بها إلى قيام الساعة. أخواتي الكريمات، هذا إبليس لعنه الله كما نعلم جميعا كان من أعبد المخلوقات إلى الله. هل تعلمون أن أعلم أهل الأرض هو إبليس؟ أعلم أهل الأرض إبليس، كان يعبد الله لسنوات طويلة قبل أن يخلق آدم. عندما خلق آدم أمر الله تعالى كما نعلم جميعا الملائكة أن تسجد له، فجاء عنده غرور بكلمة أنا، أنا، أنا أفضل، أنا أحسن، أنا. عندما يأتي عند الداعية إلى الله أو عند المسلم أو عند المسلمة: أنا أحسن منا، أنا أفضل منا، أنا بحكي أحسن منا، أنا ببين أحسن منا، أنا بحكي بالصفات أحسن منا، أنا خارجي أكثر منا، أنا محجبي أكثر منا، أنا مستر أكثر منا. عندما يأتي عندك كلمة أنا فاعلمي أنك سقطت من عين الله جل جلاله. عندما قال إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال الله: فاخرج منها. ما في مفاوضات، ما في يعني مساومات، فورا طرد، مطرود من الجنة، مطرود من رحمة الله. قال: فاخرج منها مذءوما مدحورا. لما؟ لأنك قلت أنا. كذلك أخواتي الكريمات، أعظم ذنب قد يقترفه المسلم في هذه الحياة عندما يقول أنا، أعظم ذنب أن تحتقر غيرك. قال عليه الصلاة والسلام: كفى كفى كفى، الله أكبر، كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم، كفى بالمرء، يعني يكفيك هذا الذنب أن تحقرين أختك. لابد أن يكون حال كل مسلمة. إذا بدك تسأليني: يا شيخ ما هي أعظم حالات الإيمان ودرجات التقوى التي قد أصل إليها؟ عندما تصلين أختي الكريمة إلى درجة تقولين فيها: أنا أقل الناس، كل النساء اللواتي أعرفهن واللواتي لا أعرفهن هن أفضل مني وأحسن مني. جيء لسفيان الثوري رحمه الله، وهو أحد الصالحين الزاهدين العابدين، في موسم الحج، وفي المناسبة نسأل الله تعالى أن يكون مع إخواننا الذين يسر لهم حج بيت الحرام، وأن ييسر لمن نوى الحج ولم يحج بعد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فجاءوا إلى سفيان الثوري وكان في مجمع الحج، وكان الناس وكان المجمع ممتلئ بالأشخاص وبالأعداد، مئات بل آلاف بل الملايين موجودة في الحج. فقيل لسفيان: يا سفيان، ما أعظم هذا الجمع، جمع عظيم، كلهم جاءوا ليلبوا ويسعوا ويطوفوا ويحجوا ويعتمروا، أتدرون ماذا قال؟ قال: ما أعظم هذا الجمع لولا أني فيه، يعني بس المشكلة مني، أنا اللي مخرب كل هالجمع، لولا أني فيه. الآن حالنا صار إذا أنا جيت بيمشي الحال، إذا أنا ما جيت بتخرب، يخرب التعليم، إذا أنا ما جيت بيخرب البيان، إذا أنا ما جيت بيخرب الخروج، إذا أنا ما جيت ما بيعرف يعمل شيء بدوني. لا يا أخواتي الكريمات، اسألي الله تعالى أن يرزقك التواضع في نفسك، أن تنسبي كل فضل لله. لذلك قال أحد العارفين بالله: إن رأيت نعمة على نفسك أو رأيت نعمة عند أحد من الناس غيرك فاحمد الله، فإن المنعم الحقيقي في هذا الكون هو الله جل جلاله، لا منعم سواه. اسمعوا معي أخواتي إلى ماذا يقول الحجاج في هذه الأيام، يقولون: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد لا نحمد غيرك، والنعمة لك، كل النعم منك، أنت صاحب النعم، أنت المنعم علينا، لا لي ولا لزوجي ولا لأولادي ولا لأحد من الناس نعمة علي. وما بكم من نعمة فمن الله. وقال جل جلاله: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والله النعم التي نعرفها قليلة والتي لا نعرفها أكثر بكثير بكثير بكثير بكثير. خلية كانت عندما دخلت إلى بطن الأم نطفة تحولت إلى مليارات الخلايا. هل تعلمون أن في دماغ الرجل والمرأة بس بالدماغ 150 مليار خلية في هذا الدماغ؟ والله جل جلاله جعل في هذا البدن بس بنفسك، الله قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بس لو قعدت تتفرجي على يعني النعم اللي الله تعالى وضعها في جسدك، والله لا آمنت بالله جل جلاله. القلب هذا العضلة الصغيرة ينبض في الثانية في الدقيقة الواحدة من 60 إلى 80 نبضة. بتعرفوا يعني قديش بينبض بالنهار الواحد؟ ينبض بالنهار الواحد 10,000 نبضة، بالعشرة أيام 100,000 نبضة، بالمئة يوم 1,000,000 نبضة. وقيسي على ذلك طول حياتك. هل في مرة طلب بعث لك إجازة القلب؟ أنا بدي أخذ إجازة كم يوم مرتاح. عضلة صغيرة جعل الله تعالى بها القوة تنبض كل يوم وفي كل حين دون أن تشعرين. طب تعرفي كم لتر؟ طب ينبض القلب مئات اللترات من الدم ويستقبل مئات اللترات من الدم، يصفي هذا الدم ويخرج هذا الدم. جعل الله تعالى كليتين في هذا البدن تغسل في اليوم الواحد الدم 36 مرة. كيف؟ ما بنعرف. أمتى؟ بأي وقت؟ ما بنعرف. الآن اللي بيصيبوا مرض غسيل كلاوي، نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله الشفاء لكل مرضانا ومرضى المسلمين، بقول لك غسيل كلاوي 4 مرات بس بالأسبوع، وبس بدك تقعد تغسل كلاوي بتنزل على المستشفى وبصيروا حالة إغماء، وكل الأهل بيكونوا خيفانين وقاعدين بالدعاء وأمتى بده يفيق، ولا يطلع كل الدم ولا يفوت كل الدم، حالة طويلة عريضة إذا خربت كلية من الكلاوي. والله تعالى جعل لك كليتين حتى إذا خربت وحدة يكون في وحدة سبير تاني محلها، بتفلتر لك دمك باليوم 36 مرة وأنت لا تشعرين. أنتوا نايم عم تفلتر، أنتوا واقف عم تفلتر، أنتوا عم تحكي عم تفلتر، أنتوا عم تاكلي، أنتوا عم تشربي، بكل الحالات اللي بتكوني فيها دمك عم بيتصفى. الله سبحانه وتعالى جعل ذلك من دون أن تشعرين من أجل راحتك. ربنا جل جلاله جعل في الجسد منبهات بس لراحتك. بتعرفوا أن الرجل والمرأة يتقلب في الليلة الواحدة وهو نائم 40 مرة بدون أن يشعر؟ شو السبب؟ لو بقي الرجل على جنب واحد أو المرأة على جنب واحد فهذا الجنب سيتم عليه ضغط، فإذا صار في ضغط على جنب واحد معاش يجي عليه دم، إذا معاش يجي عليه دم شو بصير فيه؟ بينشل. فعشان هيك ربنا جل جلاله كل بعض دقائق بيبعت إشارات من الجنب اللي نايم عليه على الدماغ، بقول إنه معاش في عنا دم حول، فبيتقلب يمين وشمال. أين ذكر الله تعالى ذلك في القرآن؟ في سورة الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، يمين وشمال، يمنة ويسرة. ما السبب؟ حتى بس ما يصيبك أي نوع من أنواع الشلل وأنت نائم. جعل الله تعالى بالبدن منبهات للبرد. ليش الواحد بس يبرد بيصير يرجف؟ تعرفوا ليش؟ ما سبب الرجفان؟ عندما تتحرك العضلات في جسمك وترتجف بتكون حرارة، هذه الحرارة تكون سببا في ذهاب البرد عن بدنك. طب ليش بس احمى بعرق؟ قال: هذا العرق عندما يخرج الماء من البدن فهذا الماء يمتص الحرارة، ليش بس نحن نعرق من روح من غسل وجهنا بالأماكن اللي ما فيها بحر، يعني ما في رطوبة. كنا خارجين في الأردن، بالأردن ما في بحر فرطوبة قليلة، فكنا بس نشوب نروح نحط مي على وجهنا. ليش؟ لأنه ما في عرق. أما في بلادنا بتعرق بسرعة، بيطلع العرق بيمتص من الحرارة. من الذي جعل نظام التعرق بالبدن؟ من الذي جعل نظام الارتجاف بالبدن؟ من الذي جعل كل هذه الأنظمة في البدن؟ نظام للسمع، نظام للبصر، نظام للسان، نظام للجلد، نظام للشعر، نظام للمعدة. ها، المعدة تهضم كل الخلايا التي تنزل عليها وكل أنواع الطعام التي ينزل عليها، لكن لا تهضم نفسها. بقول لك علماء البدن يعني مستغربين إلى الآن، لا يعلمون ما هو السر، إنه المعدة بتمضغ وبتطحن كل شيء بس ما بتطحن نفسها. بتوصل لعين جلدة المعدة بتوقف طحن، معش طحن نفسها. من الذي أمرها بذلك؟ من الذي هيأ لها ذلك؟ من الذي هيأ المكان الآمن للطفل في بطن أمه، من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى ولد كامل ما شاء الله يأكل؟ وربنا جل جلاله جعل له نظام خاص بالطعام ونظام خاص بالشراب. عندما يقطع عنه الطبيب حبل السرة عند الولادة، يعطيه ربنا جل جلاله بابين، أغلق لك بابا وفتح لك بابين، ترضعه الأم من بابين. فعندما تفطمه الأم ينقطع عنه بابان، فيفتح الله تعالى عليه أربعة أبواب: باب الماء، وباب الهواء، وباب النبات، وباب الحيوانات. أربعة أبواب. إن طبق أمر الله تعالى في هذه الحياة ثم مات، انقطعت عنه الأربعة الأبواب، يفتح الله له ثمانية أبواب الجنة، يدخل بإذن الله تعالى من أيها شاء. فالله تعالى أخواتي هو الكريم، هو الرحيم، هو الحليم، هو المعطي جل جلاله، هو الذي خلقنا فأبدع وقال لنا: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين. إذن أخواتي الكريمات، أعظم ذنب يغار منه الله ما هو؟ الشرك. أنا مش سمعكم، يعني مش ناطرين جاوبوني، يعني مش حاسمعكم. أعظم ذنب هو الشرك. الشرك أن نشرك مع الله تعالى غيره وسواه، نطلب سواه، نرجو سواه. لذلك يا أخواتي الكريمات، الذي يتأمل في حال الأمة والله يبكي على حال الأمة. يطلبون المعونة من فلان وعلان، من الدولة الفلانية، من الدولة الفلانية، وهذا سيساعدنا، وهذا سيعطينا، وهذا سيطعمنا، وهذا سيسقينا. والمطعم هو الله، والذي يسقينا هو الله، المشبع هو الله، الذي يروي هو الله، المغني هو الله جل جلاله. لذلك لا تسألوا سواه، ولا تطلبوا سواه، ولا تطلبوا من سواه. طيب الآن السؤال: كيف أتعلق به جل جلاله؟ لا يكفي هذا الدرس، مثل هذه الدروس تؤثر وتفيد ولكن لا يكفي. يا أخواتي الكريمات، أعظم طريق يعلقك بالله جل جلاله هو الدعوة إلى الله. عندما تتكلمين عن الله جل جلاله أنت أول من تستفيدين. هل تعلمون من هو أول مستفيد من هذا البيان اليوم؟ والله أنا، لأن أذني أقرب إلى فمي من آذانكم. أنا ما كان علي البيان، كان البيان على الوالد، بس هلأ قبل شوي قال لي اعمل أنت البيان، فقعدت أسأل نفسي أنه أنا يعني ما مش متحضر لأعمل البيان، ولكن قلت أنا بحاجة أسمع هذا الكلام، أنا بحاجة أتكلم هذا الكلام. مشايخنا عندما كنا في الأردن، أنا كنت خارج في الأردن، جيت من كم يوم، قال لنا أحد المشايخ ما شاء الله الذين لهم سبق في هذا المجال في عمل الدعوة إلى الله، قال أنا أخاف، اسمعوا هذا الكلام، قال أنا أخاف على كل مسلم لا يتكلم يوميا أقل القليل 10 مرات عن الله. هن بيقولوا أكثر بس أنا حسهل لكم، هي 10 مرات. الذي لا يتكلم أقل القليل 10 مرات عن الله، أنا أخاف على فساد يقينه. طيب يا شيخ، المرأة ما بت يعني ما بتلاقيش حالة تحكي معه بالخروج في سبيل الله، والرجل بروح وبيجي بيشوف ناس بالمسجد ممكن يحكي معه، المرأة كيف؟ قال اجلسي يوميا مع الأولاد وكلميهم عن الله، عظمي في قلبهم أمر الله جل جلاله. قال حتى لو ما وجدت أحدا تتكلمين معه. والأصل أنه موجود زوجك، تقعدي مع زوجك تحكي معه، أو بتقولي له يا زوجي حدثني عن الله، كلمني عن الله، أريد أن أسمع عن الله. تقعدي مع ابنك علمي يا خواتي في الله. والله مصيبة مصيبة الآن بتجيب الشاب عمره 20 و30 سنة بتقول له احكي لي عن الله. والله كنا خارجين، خرج معنا بعض الشباب، قلت له أيام توحد، قلت له قوم احكي لي شوي عن الله، قلت له بس 5 دقائق. والله ما عرف يحكي 5 دقائق عن الله، ما عرف يحكي، حكي 2 دقائق وسكت. الله الله الله سيتنبق معه، عرف يحكي، الله خلقنا والله رزقنا والله، بس وقف. يا الله إذا ما عرفنا أقل القليل نحكي نص ساعة ساعة عن الله، عن نعم الله. شوف هذا البيان كله سوا حاولت أنه أتكلم فيه كله عن الله جل جلاله. ما السبب؟ لأنه نحن بحاجة نتكلم عن الله. لذلك إذا يعني حاولي كل يوم احكي مع أي حدا أمامك أو أنت بنفسك اجلسي. حتى المشيخ قالوا إذا ما في حدا اقعد بالغرفة وسكر على نفسك الباب وقعد تكلم عن الله، تكلم عن الله، تكلم عن الله. واقرأوا القرآن بالتدبر بنية عظم الله، اقرأوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام بنية تعظيم الله. أي زيارة بتروحيها، أي وحدة بتجيك، حول الكلام من كلام الدنيا إلى الآخرة، من الكلام عن المخلوق إلى الكلام عن الخالق. فالكلام عن الخالق جل جلاله أخواتي فيه متعة، فيه لذة، فيه أنس، فيه فرح، فيه استمتاع. ألذ كلام هو الكلام عن الله، ألذ فرحة أن تتكلمين عن الله، ألذ أنس أن تستأنسين بالله. يا أخواتي مصيبتنا أننا استأنسنا اليوم بغير الله. صرنا إذا نحكي عن الطبيخ نقعد المرأة ساعة تحكي عن الطبخات الجديدة والحلو اللي عملته والقطو اللي عملته والما بعرف شو اللي عملته، ما منزهق. وإذا بدنا نتكلم عن الأنواع التياب اللي نازلة هلأ نقعد بالساعات، وأنواع ما بعرف شو بالساعات. نفس الحال الرجال، يعني الرجال مش أنظم، الرجال والنسوان هكذا حالهم في هذا الزمان إلا من رحم الله. ولكن أين المتكلمات عن الله؟ أين المستأنسات بالكلام عن الله؟ لذلك مقصودنا من هذا التعليم أخواتي، يعني كثير من أنا النساء أنا بعرف أنه بيسألوا بيقولوا يا عمي أنتوا أهل الدعوة ما عندكم غير صفات الستة؟ ما عندكم إلا رياض الصالحين تقرأ منه؟ يا أخواتي إن أردت المعلومات فاذهبي إلى حلقة أخرى، هذه الحلقة ليس المقصود منها أن تجمعين المعلومات. وأنا دائما أقول للوالدة ولزوجتي ولكل اللي بيتكلموا في التعليم، نحن ما عندنا غير صفات ستة، لأننا لا نريد معلومات جديدة. الوحدة بتفكر أنه أنا جاي أسمع شيء جديد، لا، نحن نريد كل تعليم أن نسمع عن الله لو تكرر الكلام. المهم أن نصبح